وكيل. انه ده كوان بالسكت على المفصول وشيء ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير وكيل. حفص بالسكت على المفصول وشيء. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وكيل وكيل. الأزرق بالإشباع وفتح الياء والنقل وترقيق الراء المضمومة وتوسط الشيء وثلاثة العرض. والله على كل شيء وكيل. الأزرق على الوجه السابق بمد شيء والعارض. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وكيل وكيل. الأزرق بتفخيم الراء المضمومة وتوسط الشيء وثلاثة العرض. أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك إنما أنت نذير. بالإشباع أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك إنما أنت نذير. إنما بالسكت على المفصول وشيء. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك بتقليل الياء والنقل وترقيق الراء المضمومة وتوسط الشيء وثلاثة العارض. والله على كل شيء وكيل. الأزرق على الوجه السابق بمد شيء والعارض. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وكيل وكيل. الأزرق بتفخيم الراء المضمومة وتوسط الشيء وثلاثة العرض. وهذا الوجه من العنوان. والله على كل شيء وكيل. الأزرق على الوجه السابق بمد شيء والعارض. وهذا الوجه من المجتبى. فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو والله على كل شيء وكيل. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة وترك الغنة والسكت على شيء. فلعلك تارك بعض ما يوحي والله على كل شيء وكيل. خلف عن حمزة على الوجه السابق بتوسط شيء. فلعلك تارك بعض ما يوحي أو جيل إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. خلف عن حمزة بترك السكت: فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء والله على كل شيء وكيل. خلف عن حمزة بالإشباع والسكت على المفصول وشيء: فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك إنما أنت نذير. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. خلف عن حمزة على الوجه السابق بتوسط شيء: فلعلك تارك بعض ما يوحي صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك إنما أنت نذير. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. خلاد بالإشباع والإمالة والسكت على شيء: فلعلك تارك بعض ما يوحي صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك إنما أنت نذير. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. خلاد على الوجه السابق بتوسط شيء: فلعلك تارك بعض ما يوحي شيك وكيل. خلاد بترك السكت: فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك، إنما أنت نذير. خلاد بالإشباع والإمالة والسد على المفصول وشيء: فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا خلاد على الوجه السابق بتوسط شيء: فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أو جيء معه ملك، إنما أنت نذير. والله على كل شيء وكيل. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل: فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك، إنما أنت نذير. خلاد بالسكت على المد المنفصل: فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق الوكيل خلف عن حمزة بالشكل العام، فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك، إنما أنت نذير، خلاد بالشكل العام. فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء ما عدا الضرير بالإمالة، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء. خلف العاشر على الوجه السابق بإمالة جاء، فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إدريس بالسكت على المفصول وشيء، فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، أبو عثمان الضرير بترك الغنّة.